بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الذي تلزم فيه نية الإمامة أربع: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمقدمة في المطر. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. الذي تلزم فيه نية الإمامة أربع، تلزم أي تجب. وذلك إخواني بارك الله فيكم أن نية الاقتداء من المأموم شرط لصحة الاقتداء. الجماعة إمام ومأموم، فأما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء، وإلا لا يصح اقتداؤه، بمعنى لا تصح صلاته. هذا بالنسبة للمأموم، وسيأتي الكلام على ذلك. أما بالنسبة للإمام فإن نية الاقتداء لا بد منها وجوبا في أربع حالات، هذه هي. وفي غير هذه الحالات نية الإمامة من الإمام مستحبة. أستاذ محمد، ميكروفون حتى لا يتعب الصوت. تمام. في غير هذه الحالات نية الإمامة من الإمام مستحبة. بمعنى آخر، لو أن الإمام صلى بنا صلاة الظهر ولم ينوي أنه إمام، هو يصلي ونحن صففنا خلفه، فإن الصلاة من حيث الصحة صحيحة، لكنه لا يثاب ثواب الجماعة. فهمنا؟ إذن الصلاة صحت لكنه لا يثاب. لماذا لا يثاب؟ لأنه لم ينوي أن يكون إماما. هنا نية الإمامة ما حكمها؟ حكمها الاستحباب، لكن في هذه الصور الأربع نية الإمامة واجبة. متى تكون واجبة؟ في الجمعة وفي المعادة وفي المنذورة جماعة وفي المقدمة في المطر. أحسنت، شكرا. السؤال: لماذا في هذه الصلوات تكون نية الإمامة واجبة؟ الجواب: تكون نية الإمامة واجبة في هذه الصلوات لأنه لا بد فيها من الجماعة. هذه الصلوات لا بد فيها من الجماعة، ولذلك مثلا الجماعة في الجمعة شرط لصحتها، فإن الجمعة لا تصح فرادا. الإمام لو صلى بنا الجمعة ولم ينوي الإمامة، كيف ستكون جماعة؟ واضح؟ ولذلك قال هنا: الذي تلزم فيه نية الإمامة أربع: الجمعة. لماذا؟ لأن شرط الجمعة الجماعة. والمعادة، ما معنى المعادة؟ المعادة أن الإنسان يعيد الصلاة مرة أخرى بعد أن صلاها، سواء صلاها أولا منفردا أو صلاها جماعة، فإنه يستحب له أن يعيدها، لكن بشرط أن يعيدها جماعة. إذا صليت الصلاة ليس لك أن تعيدها منفردا، لكن يستحب لك أن تعيدها جماعة. واضح؟ وإعادة الصلاة لها شروط يذكرها الفقهاء تزيد على أربعة عشر شرطا. واضح؟ تزيد على 14 شرطا. واضح؟ من أهم هذه الشروط أن الصلاة الثانية تكون جماعة. إذن الجماعة شرط في صحة إيش؟ في صحة المعادة. تخيل معي، لو أنا صليت الظهر ثم أردت أن أعيد الظهر، قلت لي لابد أن تكون جماعة. جاءت جماعة فأردت أن أعيد الظهر معهم، فقالوا صلي بنا إماما، صرت أنا إماما في المعادة. هنا يجب على هذا الإمام أن ينوي الإمامة، هنا صورة المسألة. ولذلك قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد في باب الجماعة: تسن أي الجماعة في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض، ينوي نيته مع الجماعة، اعتقد نفليته. قال هنا: والمعادة والمنذورة جماعة، كأن نذر مثلا أن يصلي الظهر جماعة، كأن نذر مثلا أن يصلي العصر جماعة. فلما نذر أن يصلي الظهر جماعة أو العصر جماعة صار إماما، نقول له يجب عليك نية الإمامة. قال: والمقدمة في المطر أي إذا جمع في المطر جمع تقديم، فإن الصلاة الثانية مثلا قدم العصر إلى الظهر بسبب المطر، قدم العشاء إلى المغرب بسبب المطر، فالصلاة الثانية التي هي العصر أو التي هي العشاء لا بد أن تكون جماعة، واضح؟ فإذا كان إماما فيها فلا بد له من نية الإمامة. إذن كم صارت عندنا صور؟ 4 صور. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى أن الذي يجب على الإمام نية الإمامة مع الإحرام. إذن نية الإمامة متى تكون؟ مع تكبيرة الإحرام. إذن أنت عند تكبيرة الإحرام تنوي 3 أشياء: الفعل أصلي، الفرضية فرض، التعيين العصر أصلي فرض العصر، إماما، واضح؟ إماما. فتكون النية هكذا: أصلي فرض العصر إماما، أصلي فرض المغرب إماما، واضح؟ أصلي فرض الجمعة إماما، وقس على هذا. هذا لمن؟ للإمام بارك الله فيكم في هذه الصور 4. أما المأموم فلا بد عليه أن ينوي كونه مأموما في كل الصلوات، واضح؟ فقال هنا: المعنى أن الذي يجب على الإمام نية الإمامة مع الإحرام به من الصلوات 4. هذا خبر أن الذي يجب 4: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعتها. كيف المنذورة جماعتها؟ كان يقول: نذرت أن أصلي الظهر جماعة، فأصبحت الجماعة في الظهر الآن منذورة. قال: والمجموعة بالمطر جمع تقديم. فلو تركها فيها ترك ماذا في ماذا؟ فلو ترك نية الإمامة في هذه الصلوات 4. بمعنى آخر، لو أنه صلى الجمعة إماما ولم ينوي الإمامة، لو أنه صلى المعادة إماما ولم ينوي الإمامة، لو أنه صلى المنذورة جماعة إماما ولم ينوي الإمامة، لو أنه صلى المجموعة في المطر تقديما إماما ولم ينوي الإمامة، ما الذي يترتب؟ قال: فلو تركها أي ترك نية الإمامة فيها أي في هذه الصلوات 4 لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، إلا استثناء، إلا المنذورة، إلا المنذورة جماعة. لو قال مثلا: نذرت أن أصلي الظهر جماعة ثم صار إماما ولم ينوي الإمامة، نقول تصح فرادا وتأثم أنت لأنك لم توفي بنذرك، واضح؟ قال: فإنها تنعقد فرادا ويأثم. ما سبب الإثم؟ سبب الإثم عدم الوفاء بالنذر. ثم قال: ولا تجب نية الإمامة في سوى هذه 4، أي لا يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، أن ينوي الإمامة في الصلاة إلا في هذه 4 دون غيرها. لكن يستحب له في غيرها. لماذا يستحب؟ لأنه لا يحصل على ثواب الجماعة إلا إذا نوى الإمامة. قال: ولا تجب نية الإمامة في سوى هذه الأربع، لكن لا بد منها، أي من نية الإمامة، لكن لا بد منها لحصول فضيلة الجماعة. واضح؟ ثم قال: فلو نواها في أثنائها حصلت له من حين النية فقط. بمعنى آخر، لو كنت تصلي منفردا وجاءت جماعة فصلوا بجانبك، وكنت في الركعة الثانية حال كونك منفردا فدخلت معهم، واضح؟ دخلت معهم، الآن أنت كنت إيش؟ كنت منفردا وصرت ماذا؟ مأموما. هذه الصورة بارك الله فيكم، هل تصح ولا تصح؟ أنك تنتقل من كونك منفردا إلى كونك مأموما. المذاهب الثلاثة تقول إن هذه الصورة لا تصح، الانتقال من كونك منفردا إلى كونك مأموما لا يصح. عند الشافعية تصح، لكن لا تحصل على ثواب الجماعة لوجود ماذا؟ لوجود الخلاف، واضح؟ ولذلك قال الشافعية: يكره أن ينتقل من كونه إيش؟ من كونه منفردا إلى كونه مأموما. لكن صورة المسألة هنا، لو كنت تصلي منفردا فجاء قوم وطلبوا منك أن تأمهم، أشاروا على كتفك أن تكون إماما لهم، فأنت الآن تنتقل من المنفرد إلى الإمامة، واضح؟ من متى تحصل لك فنويت الإمامة، من متى يحصل لك ثواب الجماعة؟ لا يحصل لك ثواب الجماعة من أول الصلاة، وإنما يحصل لك ثواب الجماعة من حين نويت الجماعة، من حين نويت الإمامة. اتضح ولا؟ إذن المراد هنا الصورة الثانية. فقال هنا: فلو نواها، أي نوى الإمامة في أثنائها، أي في أثناء الصلاة، حصلت له من حين النية فقط. جيد؟ فلو نواها، نوى ماذا؟ الإمامة في أثنائها، في أثناء ماذا؟ الصلاة. فلو نواها، أي نوى الإمامة في أثناء الصلاة، حصلت له، ما الذي حصل له؟ ثواب الجماعة، فضيلة الجماعة من حين النية فقط. إذن قوله هنا فلو نواها، أي الإمامة، لا أنه صار مأموما بعد أن كان منفردا، لأنه إذا صار مأموما بعد كونه منفردا فجماهير الفقهاء لا يصححون هذه الصورة، إنما يصححها الشافعية لكن مع الكراهة، ويقولون في هذه الصورة لا يحصل له ثواب الجماعة لوجود الخلاف. اتضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في غاية الأهمية، أرجو أن تنتبهوا معي. قال رحمه الله تعالى: فصل. شروط القدوة 11، شروط القدوة 11. لاحظ معي أن العدد 11 يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. شروط جمع شرط، شرط مذكر، 11 أيضا مذكر، 11 12 يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا. قال: شروط القدوة، القدوة بضم القاف وكسرها، يصح أن تقول القدوة ويصح أن تقول القدوة. والقدوة ربط المصلي صلاته بصلاة غيره، هذا تعريفها، ربط المصلي صلاته بصلاة غيره. قال رحمه الله تعالى: شروط القدوة 11. المعنى أن الشروط التي تشترط لصحة قدوة المأموم بالإمام 11. أول: ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، ألا يعلم. من هذا الذي لا يعلم؟ المأموم. ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى أن الأول من شروط صحة القدوة ألا يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام بما اتفق على بطلان الصلاة به. اتفق من ومن؟ الإمام والمأموم. مثلا الإمام والمأموم متفقان على بطلان صلاة المحدث، الإمام والمأموم متفقان على بطلان صلاة من صلى غير ساتر للعورة. فأنت أيها المأموم إذا كنت تعلم أن إمامك محدث لا تصح صلاتك. أنت أيها المأموم إذا كنت تعلم أن إمامك غير ساتر لعورته لا تصح صلاته. واضح؟ لأن هذا الأمر محل اتفاق بينك وبين الإمام أن الصلاة معه باطلة. فقال المعنى أن الأول من شروط صحة القدوة ألا يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام بما اتفق على بطلان الصلاة به كالحدث، هذا المثال الأول، والكفر. فإن الإمام والمأموم متفقان على بطلان الصلاة خلف الكافر. واضح؟ قال كالحدث، هذا المثال الأول، والكفر، هذا المثال الثاني. طيب في مثال ثالث؟ نعم، كشف العورة مثلا. تمام. إذن لا يصح للمأموم أن يصلي خلف إمام يعلم بطلان صلاته، وهنا لا تصح لا صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. أما صلاة الإمام فواضحة لأن فيها خلل، وأما صلاة المأموم فلتقصيره، إذ يعلم أن إمامه متلبس بصلاة باطلة فكيف يصلي خلفه. واضح؟ إذن لا تصح لا صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. قال هنا: وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك. كالعلم بالبطلان، إيش معنى كالعلم بالبطلان؟ أي كما أن المأموم إذا علم بطلان صلاة إمامه لا يجوز اقتداؤه به، كذلك إذا اعتقد بطلان صلاة إمامه لا يجوز اقتداؤه به. ما الفرق بين العلم والاعتقاد؟ الفرق بينهما كالآتي: نفترض على سبيل المثال أننا في صحراء ولم نعرف القبلة فاجتهدنا، فزيد منا قال إن القبلة في هذه الجهة، وعمر قال إن القبلة في هذه الجهة، فكل اجتهد وأداه اجتهاده إلى نتيجة تخالف الآخر، هل يصح أن زيدا هذا يكون إماما لعمر هذا مع أن هذا يصلي إلى جهة والآخر يصلي إلى مقابلها تماما؟ هل يصح؟ لا يصح. الآن كل واحد منا يعتقد بطلان صلاة الآخر، فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، فرق بين هذه الصورة مع الصورة التي قبلها. فالصورة التي قبلها علم ببطلان صلاته، الآن ما في علم وإنما اعتقاد، أنا أعتقد بطلان صلاته وهو يعتقد بطلان صلاتي، لأن كل واحد منا اجتهاده يخالف اجتهاد غيره. هذا فيما لو اختلفنا في القبلة، ومثله لو اختلفنا في ماءين أحدهما طهور والآخر نجس فاجتهدنا، فأنا قلت هذا طهور وهو قال هذا الطهور وذاك نجس، فكل توضأ بالماء الذي ظنه طهورا، هل يصح أن واحدا منا يؤم الآخر؟ الجواب لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن كل واحد منا يعتقد بطلان صلاة الآخر. اتضح؟ ولذلك قال هنا: وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك، وإن لم يحكم ببطلانها، يعني وإن لم يجزم بالبطلان. أنت الآن عندما هو صلى في هذا الاتجاه وأنت صليت في هذا الاتجاه، هل تجزم أن صلاته باطلة؟ لا تجزم، لأنه مبني على الاجتهاد. عندما اجتهد في الماء وظن أن هذا طهور وظننت أنت أن هذا هو الطهور، هل تجزم ببطلان وضوئه وطهارته؟ جواب لا تجزم. فهمت ولا لا؟ وبالتالي هذا الفرق بينه وبين الذي قبله. فقال وكالعلم بالبطلان اعتقاده ذلك وإن لم يحكم ببطلانها، كمجتهدين اجتهدا في القبلة، كمجتهدين اجتهدا في القبلة، هذا السورة الأولى، أو اجتهدا في ماءين هذه السورة الثانية، أو اجتهدا في ثوبين هذه السورة الثالثة. قال طاهر ونجس. إيش معنى طاهر ونجس؟ تقدير الكلام هكذا، انتبه، اجتهدا في القبلة واضح، أو اجتهدا في ماءين طاهر ونجس، أو في ثوبين طاهر ونجس. فقوله طاهر ونجس يعود على كل من الماءين والثوبين، واضح؟ قال واختلفا، فإنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر، فإنه لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر، واضح يا شيخ ولا لا؟ إذا تقرر هذا فإن مما يذكر في هذا الموضع أن الفقهاء يقولون إن العبرة باعتقاد المأموم لا باعتقاد الإمام، فلو كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام فلا يصح للمأموم أن يصلي خلفه، وإن كان الإمام يعتقد صحة صلاة نفسه. صورة ذلك من كان شافعي المذهب يعتقد بطلان من لم يقرأ الفاتحة في صلاته، مذهب الحنفية مثلا أنه لو صلى وقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة صلاته صحيحة، إذن لا يصح لشافعي أن يصلي خلف إمام حنفي لا يقرأ الفاتحة، يعلم أنه لا يقرأ الفاتحة، واضح؟ لا يصح لشافعي أن يصلي خلف إمام مالكي يعلم أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حتى وإن كان ذلك الإمام الشافعي ذلك الإمام الحنفي أو ذلك الإمام المالكي يعتقد صحة صلاته. فالعبرة ليس باعتقاد الإمام وإنما باعتقاد المأموم، هذا معتمد المذهب. فإن كان، انتبه معي، فإن كان الإمام قد فعل شيئا في مذهبه الصلاة تبطل، وفي مذهب المأموم الصلاة لا تبطل. مثال ذلك، بعض الأئمة يرى أن الحجامة أو أن الفصد يبطل الوضوء، فهذا إمام من أتباع ذلك المذهب، توضأ وبعد الوضوء احتجم، توضأ وبعد الوضوء افتصد، ثم صلى إماما، أنا شافعي صليت خلفه، لكن في اعتقادي أن الحجامة والفصد لا يبطلان الوضوء، في اعتقاد الإمام أن الوضوء باطل، هل يصح لي أن أصلي خلفه أو لا؟ القاعدة ماذا تقول؟ العبرة بعقيدة من؟ باعتقاد من؟ المأموم. إذن باعتقادي أن صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، لأن في مذهبي أن الحجامة والفصد لا يبطلان الوضوء، صح؟ وبالتالي يصح لي أن أصلي خلفه حتى وإن كان في مذهبه أن الوضوء ينتقض بالحجامة والفصد. اتضح هذا أو لا؟ إذن خلاصة المسألة أننا نقول أن العبرة باعتقاد المأموم، وهذه المسألة فيها كلام طويل للفقهاء محله المطولات، فنكتفي بما قررناه في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى الثاني وأن لا يعتقد وجوب قضائها عليه. تقدير الكلام وأن لا يعتقد المأموم، ففاعل يعتقد هو المأموم، وجوب قضائها عليه أي على الإمام. بمعنى آخر، لو كان المأموم يعتقد أن على الإمام قضاء الصلاة فليس له أن يصلي خلفه مأموما. صورة ذلك، نحن في مذهبنا أن الذي تيمم لأجل البرد يجب عليه قضاء الصلاة. نحن في مذهبنا أن الذي به جبيرة في عضو تيمم في الوجه أو اليدين يجب عليه قضاء الصلاة. واضح؟ إذن نحن في مذهبنا مثل ثالث أن الذي تيمم في الحضر أي في مكان الغالب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه القضاء، صح؟ نفترض أن الإمام الذي تريد أن تصلي خلفه تيمم لأجل البرد، يجب عليه القضاء أو لا؟ يجب عليه القضاء. أن به جبيرة في عضو تيمم يجب عليه القضاء. واضح؟ أن هذا الإمام تيمم في الحضر أي في مكان يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء. هل يصح لي أن أصلي خلفه مأموما أو لا يصح مع اعتقادي وجوب القضاء عليه؟ هل يصح؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأنني أعتقد وجوب القضاء عليه. واضح؟ حتى وإن كانت صلاته هذه توصف بالصحة فإنما توصف بالصحة أي لحرمة الوقت، وإلا فإنه يجب عليه قضاء تلك الصلاة. ولذلك قال هنا الشارح رحمه الله المعنى أن الثاني من شروط صحة القدوة ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام. مثال ذلك كأن يكون محدثا فاقدا للطهورين. من هذا؟ الإمام. أي كأن يكون الإمام محدثا فاقدا للطهورين. صورة أخرى، وإن كان المأموم، هو ذكر صورة واحدة، أنا ذكرت لك صورة أخرى، قلت لك أو كانت به جبيرة على عضو تيمم، أو تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء، أو تيمم لأجل البرد. في كل هذه الصور يجب عليه القضاء. إذن هنا لا يصح للمأموم أن يقتدي به حتى ولو كان المأموم مثله في العذر. واضح؟ يعني حتى لو كان الإمام تيمم للبرد يجب عليه القضاء، والمأموم تيمم للبرد يجب عليه القضاء، إذن لا يصح لهذا أن يصلي خلف هذا. واضح؟ قال هنا وإن كان المأموم مثله. أما من لا يجب عليه القضاء فيصح الاقتداء به. مثال ذلك، يصح أن تصلي خلف إمام قاعد لأن القاعد لا يجب عليه قضاء الصلاة. يصح أن تصلي خلف إمام مضطجع لأن المضطجع لا يجب عليه قضاء الصلاة. فقال رحمه الله وإن كان المأموم مثله، ثم قال الثالث وألا يكون مأموما، يعني ألا يكون الإمام مأموما، ألا يكون الإمام مأموما، لأن الإمام متبوع فلا يكون تابعا لغيره. قال المعنى أن الثالث من شروط صحة القدوة ألا يكون الإمام مأموما حال الاقتداء، أي حال اقتدائك به، لاستحالة كونه تابعا متبوعا في وقت واحد، أي يستحيل أن يكون متبوعا وأن يكون تابعا في نفس الوقت. أما لو انقطعت القدوة، بمعنى آخر كان مأموما فسلم الإمام ثم قام يكمل صلاته، هل يصح الاقتداء به الآن أو لا يصح؟ قال هنا فلو انقطع القدوة وقام المسبوق جاز الاقتداء به. هذا واضح بالنسبة لنا، لكن انظر الذي بعده، قال فلو انقطعت القدوة وقام مسبوق جاز الاقتداء به ولو في الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي. في الجمعة نفترض أن شخصا أدرك مع الإمام الركعة الثانية من الجمعة، يكون مدركا للجمعة أو لا؟ يكون مدركا للجمعة أو لا؟ نفترض أن شخصا أدرك مع الإمام الركعة الثانية يوم الجمعة في صلاة الجمعة، يكون مدركا للجمعة أو لا؟ مدركا للجمعة، وجمعة يدركها بركعتي، يكون مدركا للجمعة. سلم الإمام فقام هذا المسبوق يصلي الركعة الثانية، فجاء شخص آخر فاقتدى به، هذا الشخص الآخر الذي اقتدى به هل تحسب له جمعة أو لا؟ واضح صورة المسألة يا شيوخ ولا لا؟ الشخص الآن هذا سيكون رقم كم الشخص؟ رقم ثلاثة، عندنا إمام وعندنا مسبوق، وهذا الثالث جاء فوجد المسبوق يصلي ركعة فأدرك مع المسبوق ركعة كاملة، هل يعد هذا مدركا للجمعة أو لا؟ عند العلامة ابن حجر يعد مدركا للجمعة، عند العلامة الرملي لا يعد مدركا للجمعة، فالجمعة عند العلامة الرملي هي الجماعة الأولى فقط، عند العلامة ابن حجر يعد مدركا للجمعة. إذن هذا الشخص الآن كم أدرك؟ الثالث هذا كم أدرك؟ كم أدرك مع المسبوق؟ الشخص الثالث كم أدرك مع المسبوق؟ ركعة. طيب صلى ركعة مع المسبوق، سلم المسبوق، قام هو وصلى ركعة، فجاء شخص رابع وأدرك ركعة معه، هل يكون الرابع مدركا للجمعة؟ قال العلامة ابن حجر نعم، وهكذا في الخامس والسادس إلى أن يدخل وقت العصر. فهمت علي ولا لا؟ إلى أن يدخل وقت العصر. أما عند العلامة الرملي فالجمعة هي الأولى فقط. انظر ماذا قال هنا، فلو انقطعت القدوة وقام مسبوق جاز الاقتداء به. إلى هنا واضح عندكم. ثم قال ولو في الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي. فهمتم الصورة؟ فهمتم الصورة؟ الخلاف محل الخلاف بين ابن حجر والرملي. طيب تأتيك مسألة ثالثة، وهي إذا كنا نصلي ونحن مسبوقون خلف إمام، مثلا أنا والأستاذ توفيق والأستاذ رحمة نصلي حال كوننا مسبوقين خلف الإمام، سلم الإمام فقمنا نكمل صلاتنا، فهل يصح اقتداء بعضنا ببعض حال كوننا مسبوقين أو لا؟ قال فقهاء الشافعية يصح اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض، لكن مع الكراهة. واضح؟ يصح اقتداء المسبوقين بعد سلام الإمام بعضهم ببعض لكن مع الكراهة. فهمنا؟ جيد؟ قال رحمه الله، نعيد قراءة الشرح. المعنى أن الثالث من شروط صحة القدوة ألا يكون الإمام مأموما حال الاقتداء به، لاستحالة كونه أي كون هذا الإمام المأموم تابعا ومتبوعا في وقت واحد. فلو انقطعت القدوة وقام مسبوق جاز الاقتداء به، ولو في الجمعة عند ابن حجر وخالفه الرملي. تمام؟ ثم قال مسألة جديدة الآن، وكتحقق كون الإمام مأموما الشك في كونه كذلك. نحن قررنا بارك الله فيكم أنه متى ما كان الإمام مأموما لا يصح الاقتداء به، صح؟ قررنا أنه متى ما كان الإمام مأموما لا يصح الاقتداء به. جيد، تأتي مسألة، لو شككت من الإمام هذا أو هذا، كأن جيت إلى مكان و تسمع الصوت فقط وهما في ظلمة، تمام؟ تسمع اثنين يصليان وهما في ظلمة، ما عرفت الإمام من المأموم، شككت من الإمام منهما ومن المأموم، لكنك رجحت أن هذا إمام أو أن هذا إمام، واضح؟ هل يصح الاقتداء أو لا يصح؟ قال وكتحقق كون الإمام مأموما الشك في كونه كذلك، أي في كونه إماما، يعني لو شككت هل هو إمام أو لا، أي لا يصح الاقتداء حينئذ. إذن في حالة تيقن أنه إمام مأموم لا يصح الاقتداء، في حالة أنك شككت هل هو إمام أو مأموم لا يصح الاقتداء، صورتان. طيب انظر ماذا قال، فلو، هذا تفريع لصورة الشك، فلو تردد في رجلين يصليان هل الإمام هذا أو هذا، لم يصح الاقتداء بواحد منهما. تمام؟ إذن عندنا صورة التيقن وعندنا صورة الشك. صورة ثالثة قال إلا إن ظنه الإمام بالاجتهاد، يعني اجتهد فظن أن هذا هو الإمام وليس هذا، لكن غلبة ظن وليس يقين، هل يصح الاقتداء بهذا الذي ظننت أنه إمام؟ قال نعم يصح عند الرملي، لكن لا يصح عند ابن حجر. لماذا لا يصح عند ابن حجر؟ يقول العلامة ابن حجر لأن الإمامة كيف تعرف؟ بالنية في القلب، بنية الإمامة، وهذا الذي في القلب لا اطلاع عليه، لا يمكن أن تطلع عليه. إذن عند العلامة ابن حجر حتى ولو ظننت أن فلانا منهما هو الإمام لا يصح. إذن عند ابن حجر لا يصح إذا ترددت هل هذا إمام أو مأموم، ومن باب أولى إذا كان إماما ومأموم، ومن باب وأيضا في حالة ثالثة إذا ترددت مع ظنك أنه إمام، قال حتى في هذه الصورة إذا غلب على ظنك لا يصح الاقتداء. ولذلك قال هنا إلا إن ظنه الإمام بالاجتهاد عند الرملي، أي فيصح، خلافا لابن حجر الذي قال بعدم الصحة حتى في صورة الظن. ثم قال رحمه الله ولا أميا، يعني لا يصح الاقتداء بإمام أمي، لا يصح الاقتداء بإمام أمي. قال رحمه الله الأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب، الأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب، هذا في اللغة. وفي اصطلاح الفقهاء الذين عندهم طبعة دار الضياء فيها خطأ هنا، تمام، مكتوب اصطلاح وفي اصطلاح الفقهاء هكذا، وفي اصطلاح الفقهاء الأمي من لا يحسن حرفا من الفاتحة، هذا أمي حتى وإن كان يتكلم بعدة لغات، ما دام أنه لا يحسن حرفا من الفاتحة هذا يسمى أميا عند الفقهاء. قال والمعنى أن الرابع من شروط صحة القدوة ألا يخل الإمام بحرف أو تجديدة من الفاتحة ولو كان في صلاة سرية. بمعنى آخر لو أنك صليت خلف رجل صلاة سرية وأنت لا تعلم هل هو أمي أو لا، وبعد الصلاة تبين لك أنه أمي وجب عليك أن تعيد الصلاة، فهمت علي ولا لا؟ مرة أخرى، لو أنك صليت خلف رجل وأنت لا تعلم هل هو أمي أو لا، وبعد الصلاة تبين أنه أمي وجب عليك أن تعيد الصلاة. يسأل سائل يقول طيب ابتداء أنا دخلت مسجد وهم يصلون خلف إمام، أنا ما أعرف هو أمي أو ليس أمي، ابتداء هل يجوز لي الاقتداء أو لا يجوز؟ نقول ابتداء يجوز، يجوز لك الاقتداء به إذا كنت لا تعلم هل هو أمي أم لا، لكن بعد ذلك إذا تبين أنه أمي وجب عليك إعادة الصلاة. انتبه، هما مسألتان، مسألة الأولى هل يجوز الاقتداء بشخص لا أعلم هل هو أمي أو لا، هذه مسألة. مسألة ثانية، إذا اقتديت ثم بعد الصلاة تبين أنه أمي، نقول إذا تبين بعد الصلاة أنه أمي وجب عليك الإعادة. طيب إذا تبين أنه قارئ لا تجب عليك الإعادة، واضح. طيب إذا لم يتبين شيء أيضا لا تجب عليك الإعادة. فالحالات كم؟ ثلاث: إذا تبين أنه أمي وجبت الإعادة، إذا تبين أنه قارئ أو لم يتبين شيء لم تجب الإعادة كما هو واضح. قال رحمه الله: بسم الله. المعنى أن الرابع من شروط صحة القدوة ألا يخل الإمام بحرف أو تجديدة من الفاتحة، والمأموم يحسنه. هذا قيد، هذا قيد، والمأموم يحسنه. عندنا أربع صور، بارك الله فيكم، انتبه معي. كم عندنا صور؟ أربع. الصورة الأولى: صلاة قارئ خلف قارئ، صلاة قارئ خلف قارئ، والمراد بالقارئ من يحسن الفاتحة، صحيحة. الصورة الثانية: صلاة أمي خلف قارئ، صحيحة. صلاة أمي خلف قارئ، جيد، صحيحة. طيب الصورة الثالثة: صلاة قارئ خلف أمي، صلاة قارئ خلف أمي، ما حكمها؟ هي محل الشرط، هذا لا تصح. الصورة الرابعة ما هي؟ صلاة أمي خلف أمي، ما الحكم فيها؟ فيها تفصيل. نقول الأمي إذا صلى خلف الأمي فإن اتحدا في الحرف المعجوز عنه، اتحدا في الحرف المعجوز عنه، هذا عنده عجز في الراء وذاك عنده عجز في الراء، نفس الحرف فيه عجز عندهما، يصح الاقتداء. وإن اختلفا في الحرف المعجوز عنه، هذا عنده عجز في الغين وهذا عنده عجز في الراء، فلا يصح الاقتداء. فصارت الصور تفصيلا خمس: صلاة قارئ خلف قارئ تصح، صلاة أمي خلف قارئ تصح، صلاة قارئ خلف أمي لا تصح، صلاة أمي خلف أمي مع اتحادهما في الحرف المعجوز عنه إيش قلنا؟ تصح. صلاة أمي خلف أمي مع اختلافهما في الحرف المعجوز عنه لا تصح. انظر ماذا قال. قال هنا: والمعنى أن الرابع من شروط صحة القدوة ألا يخل الإمام بحرف أو تجديدة من الفاتحة ولو في صلاة سرية، والمأموم يحسنه. بألا يقدر، من هذا الذي لا يقدر؟ الإمام. بألا يقدر أي بألا يقدر الإمام عليه، أي على الحرف بالكلية، هذه الصورة الأولى من صور العجز. بألا يقدر الإمام على الحرف بالكلية، واحد، أو على إخراجه من مخرجه، تقدير الكلام، أو كان الإمام لا يقدر على إخراج الحرف من مخرجه، أو كان الإمام لا يقدر على تجديد الحرف، هذه صور العجز، واضح يا شيوخ؟ قال بعد ذلك: أما إذا كان المأموم مثله، إيش معنى هذا؟ أما إذا كان المأموم مثله، مثل من؟ مثل الإمام، فيما لا يحسنه، أي اتحد في الحرف المعجوز عنه، وهذه الصورة الرابعة من الصور الخمس التي ذكرت لك. أما إذا كان المأموم مثله فيما لا يحسنه، وإن خالفه في البدل، يعني الإمام لا ينطق حرف الراء بل يقلب الراء مثلا غينا، وذاك المأموم يقلب الراء مثلا دالا، هما يعجزان في نفس الحرف، لكن هذا يقلبه حرف وهذا يقلبه إلى حرف آخر، ها؟ يصح الاقتداء، لأن الحرف المعجوز عنه واحد عندهما. قال: أما إذا كان المأموم مثله فيما لا يحسنه، وإن خالفه في البدل كأن يبدل أحدهما الراء غينا والآخر لاما، تقدير الكلام ويبدل الآخر الراء لاما فلا يضر. هذه السورة الرابعة من السور الخمس التي ذكرناها. قال وهذا يسمى ألثغ. من هو الألثغ؟ من هو الألثغ؟ من يبدل حرفا بحرف يسمى ألثغا. من يبدل حرفا بحرف يسمى ألثغا. يعني مثال، بعض الناس إذا جاء إلى قول الله عز وجل في الفاتحة الذين يقرأ الذين، صح ولا لا؟ أبدل حرف الذال بحرف الزاي، هذا يسمى ألثغ. وبعضهم يبدل حرف الغين بحرف القاف، مقضوب مغضوب، واضح؟ هذا يسمى ألثغ. من يبدل حرفا بحرف يسمى ألثغا، تمام؟ ومنه من يبدل حرف الحاء بحرف الهاء فيقرأ الحمد لله، تمام؟ هذا يسمى ألثغ. قال وهذا يسمى ألثغ ككل من يبدل حرفا بحرف. إذا ما تعرف الألثغ؟ من يبدل حرفا بحرف. قال فإن أدغم في غير محل الإدغام كأن يقول المتقين سمي أردت. أيضا انظر المتقين، أدغم أي حرف هنا؟ أدغم السين، المستقيم، واضح؟ فهذا يسمى أردت. إذن ما الفرق بين الألثغ والأردت؟ الأردت من يدغم في غير موضع الإدغام، والألثغ من يبدل حرفا بحرف، وهما من الأمي. يعني الأمي يشمل أشياء، مما يشمل الأمي الألثغ والأردت. فالعلاقة بين الألثغ والأمي علاقة عموم وخصوص، فكل ألثغ أمي وليس كل أمي بألثغ، وكل أردت أمي وليس كل أمي بأردت، تمام؟ قال رحمه الله وتصح القدوة، هذه مسألة مهمة. قال وتصح القدوة لكن مع الكراهة، وتصح القدوة مع الكراهة بالتمتام. من هو التمتام؟ يسمى التمتام ويسمى التأتاء، وهو الذي يكرر حرف التاء، والفأفاء وهو من يكرر حرف الفاء، والوأواء وهو من يكرر حرف الواو. كم هؤلاء؟ ثلاثة: التأتاء أو التمتام، والفأفاء، والوأواء، وهكذا سائر الحروف. الرابع: وتصح القدوة مع الكراهة بمن يلحن لحنا لا يغير المعنى. إذن صاروا كم؟ أربعة. قال وبمن يلحن لحنا لا يغير المعنى، أي تصح القدوة به لكن مع الكراهة. مثال ذلك لو قرأ الحمد لله رب العالمين، واضح؟ فهذا لحن لحنا لا يغير المعنى، يصح الاقتداء به. فإن كان اللحن يغير المعنى أو يبطل المعنى لا يصح الاقتداء به، سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة. وهنا تنبه، من كان يلحن لحنا يغير المعنى أو يبطل المعنى لا يصح الاقتداء به ولو كان ذلك في غير الفاتحة. لماذا؟ لأنه عندما أتى بلحن يغير المعنى صار متكلما بكلام ليس بقرآن، فتبطل صلاته لذلك. فهمت علي ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وألا يتقدم عليه في الموقف، أي ألا يتقدم من؟ المأموم على الإمام في الموقف. المعنى أن الخامس من شروط صحة القدوة ألا يتقدم المأموم أي يقينا بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام. إذن النظر هنا إلى ما عليه الاعتماد سواء كان في القيام أو في غيره كالقعود والاضطجاع. مثاله قال كأن بسم الله. كأن يتقدم وهو قائم بعقبه، أن يتقدم المأموم حال كونه قائما على الإمام بالعقب. ما هو العقب؟ مؤخر القدم من أسفل، مؤخر القدم من أسفل، نعم. فإذا تقدم عقب المأموم على عقب الإمام بطلت صلاة المأموم، تمام؟ هذا في حال القيام. طيب قال أو هو قاعد بأليه، يعني كان قاعدا فتقدم المأموم بأليه على الإمام بطلت صلاة المأموم، أو وهو مضطجع بجنبه أي تقدم المأموم بجنبه على إمامه بطلت صلاة المأموم، أو وهو مستلق برأسه أي تقدم المأموم حال كونه مستلقيا في الصلاة برأسه على الإمام بطلت صلاة من؟ بطلت صلاة المأموم. واضح؟ أما مساواته له، تقدير الكلام، أما مساواة المأموم للإمام بأن يكون عقب المأموم مساويا لعقب الإمام، أو بأن تكون أليتاه مساوية لأليتي الإمام وهكذا، فمكروهة. فالمساواة مكروهة، وهذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة في ذلك الأمر فقط، وليس ثواب الجماعة في كل الصلاة. انظر ماذا قال: أما مساواته له فمكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيه فقط. واضح؟ وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة. ثم قال رحمه الله السادس: وأن يعلم انتقالات إمامه، أن يعلم أي أن يعلم المأموم انتقالات الإمام. المعنى أن السادس من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم أي أو يظن، إذن لا يشترط العلم الذي هو اليقين فيكفي الظن، انتقالات إمامه، انتقالات إمامه. إيش عندكم من مفتوحة ولا مجرورة؟ مجرورة عندي، مفتوحة ليش ما أدري. أن يعلم المأموم أو يظن انتقالات إمامه قبل أن يشرع في الركن الثالث. انتبه، قبل أن يشرع إيش؟ في الركن الثالث. ليش؟ لأن تأخر المأموم عن الإمام بركن أو ركنين، واضح، لا تبطل الصلاة إلا إذا كان بركن، يعني عفوا، لأن تأخر المأموم عن إمامه بركن واحد لا يؤثر، لا تبطل الصلاة، تمام؟ متى تبطل؟ إذا كان بركنين فصاعدا، بركنين فصاعدا، تأخر أو تقدم المأموم على الإمام بركنين فصاعدا من غير عذر بطلت صلاة المأموم. نفترض أن الصوت انقطع، صوت الإمام، فتأخرت عن الإمام ركنا، واضح؟ لا يؤثر، جيد؟ لماذا لا يؤثر؟ الجواب: لا يؤثر لأن تخلف المأموم، تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي واحد لا بطلان به، ولذلك هنا قال قبل أن يشرع في الثالث، يعني ما زال إيش؟ ما زال في إيه؟ في الثاني، ما زال في الثاني، تمام؟ قال بأن يراه، هذا قوله بأن تصوير للعلم، كيف يعلم المأموم انتقالات الإمام؟ قال صورة ذلك بأن يراه، المأموم يرى الإمام واحد، أو يرى بعض المأمومين بأن يراه، أو بعض المأمومين أي المأموم يرى بعض المأمومين، أو يسمع صوته أي المأموم يسمع صوت الإمام، أو صوت المبلغ ولو غير مصلٍ. والمبلغ من هو؟ هو الشخص الذي يرفع الصوت بتكبيرات الانتقال ليسمع الناس. هذا الشخص المبلغ لا يشترط أن يكون مصليا، سواء كان مصليا أو لم يكن، فيكفي العلم بانتقالات الإمام بواسطته، أي بواسطة هذا المبلغ. واضح؟ لكن ما الذي يشترط في هذا المبلغ؟ قال هنا: واشترط ابن حجر في المبلغ أن يكون عدل الرواية، أن يكون عدل الرواية، بمعنى أن يكون مسلما مكلفا، واضح، موصوفا بالعدالة. لا يشترط أن يكون حرا، لأن عدل الرواية يشمل الحر والعبد، ولا يشترط أن يكون ذكرا، لأن عدل الرواية يشمل الذكر والأنثى، لكن لا بد أن يكون عدلا. طيب لو كان فاسقا، لو كان هذا المبلغ فاسقا، فهل يكفي العلم بانتقالات الإمام بواسطته مع كونه فاسقا؟ على كلام ابن حجر لا يكفي، لا بد أن يكون عدل الرواية. قال هنا: واشترط ابن حجر في المبلغ أن يكون عدل الرواية، وخالفه بعضهم. هنا عندي في التعليق قال: هو نور الدين الحلبي، وأيضا قرره العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته، قال: وخالفه بعضهم فقال: يكفي الفاسق، أي يكفي أن يكون المبلغ فاسقا، بشرط إذا اعتقد المأموم صدقه، إذا اعتقد المأموم صدقه. قال رحمه الله: وأن يجتمع في مسجد. هذا الشرط السابع يحتاج منك إلى انتباه في تفاصيل، وقد نستعين بالسبورة. قال: وأن يجتمع في مسجد. من هو من يجتمع؟ الإمام المأموم. ممكن يا أستاذ إضاءة. قال: أو في 300 ذراع تقريبا. المعنى أن السابع من شروط صحة القدوة أن يكون اجتماع الإمام والمأموم الذي خلفه أو بأحد جانبيه، وكذا كل صفين، يعني بين الصف والصف، إما في المسجد واحد، أو في مكان سواه اثنين، لكن بحيث لا يزيد ما بينهما منه على 300 ذراع تقريبا. 300 ذراع تساوي بالأمتار نحو 150 مترا. قال: فلا، لاحظ معي، قال إيش؟ تقريبا، يعني ليس على سبيل التحديد بل التقريب. ولما كان على سبيل التقريب فلو زاد ذراع أو نقص ذراع فإنه لا يضر، ولذلك قال هنا: على 300 ذراع تقريبا فلا يضر. قوله فلا، هذه الفاء فاء التفريع، هذا تفريع على ماذا؟ تفريع على قوله تقريبا، فلا يضر، لأنه تقريب زيادة 3 أذرع ونحوها وما قاربها، واضح؟ لا يضر. قال: ففي المسجد. الآن سيبين لك الشروط إذا كان في المسجد، ثم سيبين لك الشروط إذا كان أحدهما خارج المسجد، تمام؟ قال: ففي المسجد، انتبه، لا يضر بعد المسافة، واحد، في المسجد لا يضر بعد المسافة. إذا ممكن نأتي بالسبورة، الطلاب يراجعون الألفية في الصباح. انتبه معي، هذا المسجد هذا المسجد، هنا الإمام، ونفترض هنا المأموم. المسافة بين الإمام والمأموم 200 متر، لا يضر مهما بعدت المسافة بينهما ما دام في المسجد لا يضر. ولذلك قال هنا إيش؟ لا يضر بعد المسافة. متى؟ هذا قال في المسجد، ففي المسجد لا يضر بعد المسافة. واحد، ولا حيلولة الأبنية المتنافذة. لو كان في بناء هنا على سبيل المثال في هذا المكان يوجد بناء، لكن هذا البناء فيه منافذ. إيش معنى منافذ؟ أبواب، تمام؟ فيه أبواب، لا يضر المأموم هنا، لا يضر. حتى ولو كانت هذه الأبواب مغلقة لا يضر، إلا متى يضر؟ إذا كانت مسمرة، سمرت الأبواب، واضح؟ فهنا يضر. أما لو كانت مغلقة مثلا لا يضر. فهمتم؟ من باب أولى أن مثل هذا الحائل، الساتر هذا الذي أمامنا، من باب أولى أنه لا يضر، لأنه ليس أصلا بناء، واضح؟ قال هنا ولا حيلولة الأبنية المتنافذة، ولا غلق باب بينهما. شوف، حتى الأبواب المغلقة هذا لا يضر، هنا لو كانت أبواب مغلقة لا يضر. شوف إيش قال، بنحو ضبة بلا تسمير، يعني أغلقت بنحو ضبة، يعني الضبة أشبه ما تكون بالقفل، تمام، لكن بلا تسمير. يعني بعضهم يقول الضبة كان قديما يضعون خشبة بهذا الشكل على الباب، تمام، عرضا، تمام. قال إيش؟ بلا تسمير. إيش تفهم بلا تسمير؟ أنه لو كانت هذه الأبواب قد سمرت بحيث لا تنفتح، فإن هذا يضر. لو صلى المأموم حينئذ هنا والإمام هنا، فإن هذه القدوة لا تصح. فهمنا يا شيخ؟ واضح؟ قال هنا وإن لم يكن لها مفتاح، يعني لو كانت الأبواب مغلقة وليس لها مفتاح لا يضر، لكنها ما زالت مغلقة لم تسمر. ولذلك انتبه معي، الباب المغلق في المسجد لا يضر، أما الباب المسمر في المسجد فإنه يضر. هذا ضابط المسألة، الباب المغلق في المسجد لا يضر، أما الباب المسمر في المسجد فإنه يضر. قال هنا لكن يشترط إمكان المرور العادي أي المعتاد من محل أحدهما إلى محل الآخر ولو بزورار وانعطاف بأن يولي ظهره القبلة. يشترط إمكانية المرور المعتاد. هذا المسجد، هذا المسجد، ونفترض هنا بارك الله فيكم في هذا الاتجاه المأموم. هذا كله مسجد، هذا مسجد كله مسجد، لكن هنا في جدار، تمام، أحيانا مثلا تحصل توسعة للمسجد فيبقى هذا جدار، هذا كله داخل في المسجد. ثم بارك الله فيكم المأموم هنا، هل يصح اقتداء المأموم بهذا الإمام أو لا يصح؟ نقول يمكن الوصول إلى الإمام ولو بانعطاف، يعني هو المشي المعتاد الآن حتى يصل الإمام لابد أن يولي ظهره للقبلة، صح؟ حتى يمشي مشيا معتادا، إذن سيمشي هكذا ثم هكذا ثم هكذا، صح؟ يقول ما دام داخل المسجد يمكن الوصول إلى الإمام حتى ولو بانعطاف بحيث أن الظهر للقبلة، هذا يصح. لكن لاحظ معي، أتكلم الآن وهما في المسجد، بعدين سيتكلم لو كان خارج المسجد، فهمت؟ طيب نعيد قراءة العبارة. قال لكن يشترط إمكان المرور العادي من محل أحدهما إلى محل الآخر ولو بزورار وانعطاف. الزورار والانعطاف معناه أنه يجعل ظهره إلى القبلة، والإزورار والانعطاف بمعنى واحد، فالعطف هنا عطف تفسير، وإلا فالإزورار والانعطاف شيء واحد، والمراد بهما أن يكون ظهره إلى جهة القبلة. قال بأن، شوف هذا تصوير بيان تفسير لمعنى الإزورار والانعطاف، قال بأن يولي ظهره للقبلة. جيد، لكن لو كان هذا في المسجد بهذا الشكل، تمام، مغلق هنا وهنا الباب، هل يصح اقتداء هذا بهذا الإمام وهما في المسجد؟ هل يصح اقتداء هذا المأموم بالإمام وهما في المسجد أو لا؟ الآن حدود المسجد إلى هنا، هذا كله مسجد، والمأموم هنا والإمام هنا، هل يستطيع المأموم أن يصل إلى الإمام في هذه الصورة داخل المسجد أو من خارج المسجد؟ إذن لا يصح الاقتداء. هنا المأموم لابد أن يخرج خارج المسجد حتى يصل إلى الإمام، وإذا خرج من خارج المسجد فإن المشي المعتاد لا بد فيه من أن يولي ظهره للقبلة، هنا لا يصح الاقتداء. فهمت علي ولا لا؟ لكن في الصورة الأولى صح الاقتداء. ما الفرق؟ الفرق أنه في الصورة الأولى داخل المسجد لا يحتاج إلى خروج حتى يصل إلى الإمام، وهنا هو داخل المسجد لكن يحتاج إلى خروج حتى يصل إلى الإمام. قال هنا وفي غيره، إيش معنى وفي غيره؟ وفي غير المسجد يشترط ثلاثة شروط. كم شروط؟ الأول يشترط مع القرب المذكور ما يشترط في المسجد. إذن الشرط الأول إيش هو؟ القرب. ما هو القرب؟ أن المسافة بينهما لا تزيد على 300 ذراع، هذا الشرط الأول. قال وأن، هذا الشرط الثاني، لا يكون بينهما حائل يمنع مرورا أو رؤية. انتبه، هذا المسجد، الإمام في المسجد، تمام، والمأموم هنا، هذا بيت المأموم، هذا بيت المأموم، باب بيت المأموم من هنا، هذا باب بيته، هل يصح للمأموم أن يصلي هنا والإمام هنا؟ نقول المأموم خارج المسجد، صح؟ وبينه وبين الإمام حائل يمنع ماذا؟ يمنع المرور. إذن لا يصح هذا في هذه الصورة، لا يصح الاقتداء، لأن بين المأموم والإمام حائل يمنع المرور أو يمنع الرؤية. إما أنه يمنع الرؤية، يعني لو كان هذا جدار فإن هذا يمنع المرور والرؤية. طب لو كان عبارة عن شبك فإن الشبك يمنع المرور لكن لا يمنع الرؤية، أيضا لا يصح الاقتداء. ولذلك انظر ماذا قال، وألا يكون بينهما، أي الإمام المأموم، حائل يمنع مرورا كشباك. الشباك يمنع المرور لكن لا يمنع الرؤية، أو يمنع رؤية، تمام، كجدار، فإن الجدار يمنع الرؤية أيضا، تمام. هنا قال كباب مردود، نفس الكلام، كباب مردود، يعني حتى لو كان هنا، حتى لو كان عنده باب هنا في هذا المكان لكن هذا الباب مردود لا يصح الاقتداء. جيد، لكن بعدين نذكر إذا كان عنده باب هنا وهذا الباب مفتوح، هنا يمكنه أن يصل إلى ما ولا يمكنه؟ يمكنه، صح، بغير انعطاف وازورار، يبقى فقط المسافة. والمسافة من أين تحسب؟ تحسب من آخر صف، نفترض أن الصف الأخير هنا، هنا بداية المسافة، إذن المسافة من هنا إلى هنا كم؟ إذا كانت أقل من 300 ذراع يصح الاقتداء، فإنه حينئذ ليس بعيدا بل قريب. واحد، وليس هنالك حائل يمنع المرور أو الرؤية. اثنين، ويمكنه أن يصل إلى الإمام بغير زبرار ولا انعطاف. ثلاثة، فيصح الاقتداء مع كونه خارج المسجد، تحققت شروط الثلاثة. لكن لو كانت المسافة أكثر من 300 ذراع، واحد، أو كان هنالك حائل يمنع الرؤية أو المرور، اثنين، أو كان إيش قلنا الثالث؟ ها؟ أو كان لا يصل إلا بزرار أو انعطاف، ثلاثة، نقول لا يصح الاقتداء. نعيد قراءة العبارة. وفي غيره، أي وفي غير المسجد، يشترط مع واحد القرب المذكور ما يشترط في المسجد، إذن يشترط القرب المذكور. اثنين، وأن لا يكون بينهما حائل يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود. ثلاثة، وإمكان المرور العادي من محل أحدهما كالمأموم إلى محل آخر كالإمام بغير إزبرار وانعطاف. شوف، إذا كان في المسجد ولو مع الإزبرار والانعطاف، لكن الذي خارج المسجد بغير إزبرار ولا انعطاف. واضح يا شيوخ؟ طيب بناء على هذا، لو كان عندنا هذا المسجد، نغير الصورة، عندنا هذا المسجد، هنا الباب، هنا يوجد باب وهنا يوجد باب، عندنا المأموم يقف هنا والإمام هنا، هل يصح اقتداء هذا المأموم بالإمام ولا يصح؟ من حيث القرب، القرب متوفر، واضح، لكن نقول هذا لا يستطيع أن يصل إلى الإمام إلا بانعطاف أو ازورار، والحال أنه خارج المسجد، إذن هذا الاقتداء لا يصح. وهذا كثير، هذا كثير، هذا مسجد الفرقان رأيتم يفعلون هذا، الإمام هنا، باب المسجد هنا، هم يصفون محاذاة للصف الأول الذي وراء الإمام مباشرة. لكن لو كان هنا، نقول لو كنت هنا أو كنت هنا لا بأس، إذا كانت الصفوف تخرج هكذا وأنت هنا لا بأس، وهذا الذي يقف هنا بمثابة الرابطة بينك وبين الإمام، فهمت؟ إذا كنت هنا خارج المسجد، ننظر إلى المسافة قريبة، يمكنك الوصول إلى الإمام، ليس ثمة حائل يحول بينك وبينه، يصح الاقتداء. انظر ماذا قال، ولا يضر البعد بين الإمام وآخر صف ولو بلغ فراسخ. يعني لو أن الناس صفوا هنا بهذا المكان، ثم صفوا هنا، ثم صفوا هنا، ثم صفوا هنا، ثم هنا، ثم هنا، إلى آخر، وصار بين الإمام وبين آخر صف 6 كيلو، لا يضر، واضح، لا يضر، حتى لو بلغ فراسخ. يعني تخيل الفرسخ الواحد، يعني ببعض تقديرات الفقهاء على تقدير المنوي يصل إلى 9 كيلو فرسخ، يقول حتى لو بلغ فراسخ لا يضر، فهمت؟ قال هنا ولا يضر البعد بين الإمام وآخر صف ولو بلغ فراسخ، لكن بشرط، ما هو؟ إمكان متابعة الإمام، يمكن أن يتابع، يعني تعلم انتقالات الإمام، كأن يكون الصوت مسموعا، واضح؟ قال لكن بشرط إمكان متابعة الإمام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وعدم تقدم المتأخر في الأفعال على من قبله، إذا كان المتأخر من عندي، إذا كان المتأخر لا يرى الإمام، بمعنى آخر أن هؤلاء الذين تتأخر أفعالهم لا يسبقون من يرى الإمام. فهمت علي ولا لا؟ هؤلاء الذين تتأخر أفعالهم لا يسبقون من يرى الإمام، لأن هذا صار كالرابطة بينهم وبين الإمام، فكأنه ليس هو إمام لهم، لكن من باب التقريب كأنه كالإمام لهم، فلا يسبقونهم. واضح؟ قال هنا: وعدم تقدم المتأخر في الأفعال على من قبله إذا كان لا يرى الإمام، لأن الذي قبله لما كان يرى الإمام صار كالرابطة. ثم قال رحمه الله: وأن ينوي القدوة. لا أدري نقف أو نمشي، ها؟ نكمل؟ تستعدون؟ ما زال النشاط موجودا؟ بسم الله. قال: وأن ينوي القدوة أو الجماعة. المعنى أن الثامن من شروط صحة القدوة أن ينوي المأموم القدوة، واحد، أو الائتمام بالإمام الثاني أو بمن في المحراب، هذا تابع للثاني، أو الجماعة الثالث. إذن عندك كم كيفيات للنية؟ ثلاث كيفيات: أن تنوي القدوة، أن تنوي الائتمام، أن تنوي الجماعة. قال: كأن يقول، أي كأن يقول المأموم في تلفظه بالنية، كأن يقول المأموم في تلفظه بالنية مقتديا. إيش تقدير الكلام؟ يعني سيقول هكذا: نويت أصلي فرض الظهر مقتديا بالإمام، نويت أصلي فرض الظهر مقتديا بمن في المحراب، نويت أصلي فرض الظهر جماعة، نويت أصلي فرض الظهر مثلا مأموما بفلان، تمام؟ قال: مقتديا أو مؤتما أو مأموما أو جماعة، ولو كان في أثناء الصلاة، أي لا بد من نية الاقتداء ولو اقتديت في أثناء الصلاة. وهذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل، قلت لك: لو كنت تصلي منفردا ثم انتقلت من حالة الانفراد إلى حالة كونك مأموما، واضح؟ هذا عند الشافعية يصح مع الكراهة، وحينئذ إذا انتقلت من منفرد إلى مأموم تنوي الاقتداء عند انتقاله، تمام؟ قال: ولو في أثناء الصلاة. لكن شوف، لكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة، يعني انتقالك من انفراد إلى كونك مأموم مكروه، الانتقال من الانفراد إلى كونك مأموما مكروه، تمام؟ كراهة تفوت فضيلة الجماعة. لماذا؟ لأنه صير نفسه تابعا بعد أن كان مستقلا، المنفرد مستقل ثم صار ماذا؟ مأموما تابعا لغيره. قال رحمه الله، انتبه لهذه العبارة: فلو، الفاء للتفريع، هذا تفريع على الشرط، فلو تابع الإمام، أي فلو تابع المصلي الإمام، فلو تابع المصلي الإمام قصدا في فعل بلا نية، يعني تابعته بلا نية الاقتداء، تابعته بلا نية الاقتداء، وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته. يعني مثال: أنت في التشهد لكنك انتظرت انتظارا طويلا حتى يسلم الإمام فتسلم بعده مع أنك لم تنوي الاقتداء به، فهمت؟ أنت تصلي منفردا وصرت في التشهد، قرأت التشهد لكنك لم تسلم، تنتظر أن يسلم إمام الجماعة فتسلم معه مع كونك لم تنوي الاقتداء به، وطال انتظارك له بطلت صلاتك. نعيد العبارة: فلو تابع الإمام قصدا في فعل بلا نية، إيش بلا نية؟ بلا نية ماذا؟ بلا نية الاقتداء، وطال انتظاره عرفا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه وقف صلاته على صلاة غيره، بلا رابطة بينهما، واضح؟ بدون نية اقتداء، أوقفت صلاتك أو وقفت صلاتك على صلاة غيرك دون أن تنوي الاقتداء به. جيد هذا؟ انظر الآن سيبين لك محترزات القيود. أعيد قراءة العبارة وتأمل فيها، أبين لك القيود. القيود ثلاثة. قيد الأول، قال فلو تابع، تابع هذا القيد الأول، الإمام قصدا، هذا القيد الثاني، قصدا قاصدا في فعل بلا نية، أي بلا نية اقتداء، وطال انتظاره، هذا القيد الثالث. ثلاثة قيود. هنا إذا تحقق الأول والثاني والثالث بطل صلاته. قال بعد ذلك أو اتفاقا، أي حصل توافق، أنت سلمت وحصل أن سلامك جاء بعد سلام ذلك الإمام مع أنك أنت غير مقتدي به، فحصل ذلك اتفاقا، هل تبطل صلاتك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا حصل اتفاقا، تمام. وهذا يخرج بقوله فلو تابع الإمام قصدا، الآن ما في قصد، فقوله قصدا أخرج ما لو حصل ذلك اتفاقا، حصل أن سلامك مثلا، أن سجودك مثلا وقع اتفاقا بعد سجود الإمام بدون قصد، لا تبطل الصلاة، واضح؟ قال أو بعد انتظار يسير، أنت قرأت التشهد وانتظرت يسيرا ليسلم الإمام فتسلم بعده مع عدم نية الاقتداء، انتظرت يسيرا تبطل صلاتك؟ الجواب لا. قالوا لما كان يسيرا اغتفر، متى يضر؟ لو طال الانتظار. ولذلك ايش قال قبل قليل؟ وطال انتظاره عرفا. إذن هذا محترز ذلك القيد. قال او طويل بلا متابعة، تقدير الكلام او كان الانتظار طويلا لكن بغير متابعة، تمام. وهذا هذا محترز قوله فلو تابع الإمام. شوف أول العبارة قال فلو تابع الإمام، هنا يقول أو طويل بلا متابعة فلا. إيش معنى فلا؟ فلا تبطل. إذن لا تبطل في هذه الصور الثلاث. قال رحمه الله تعالى وأن يتوافق نظم صلاتهما، بسم الله، وأن يتوافق نظم صلاتهما. المعنى أن التاسع من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة، وإن اختلفا في العدد والنية. انتبه معي، لا يشترط اتحاد صلاة الإمام والمأموم في العدد، فيصح أن تصلي الصبح خلف إمام يصلي الظهر، والعكس يصح أن تصلي العشاء خلف إمام يصلي الصبح، ولا يشترط اتفاق صلاة الإمام والمأموم في النية، فيمكن أن تصلي الفرض خلف من يصلي النفل، ويمكن أن تصلي الأداء خلف من يصلي القضاء، ويمكن أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، واضح؟ كل هذا سائغ في المذهب الشافعي. نعم بعض الفقهاء يشترطون اتحاد نية الإمام والمأموم، لكن عند الشافعية لا يشترط. عند الشافعية الشرط اتحاد الأفعال، ولذلك قال هنا المعنى أن التاسع من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة دون الباطنة، وإن اختلفا في العدد أو النية. بناء على ذلك فلا، هذا تفريع، فلا تصح مكتوبة خلف كسوف فعل بقيامين وركوعين. معروفة صلاة الكسوف بالكيفية الأكمل. لا يصح أن تصلي الظهر خلف إمام يصلي الكسوف بالكيفية التامة لاختلاف نظم الصلاتين. لا يصح أن تصلي الظهر خلف إمام يصلي الجنازة لاختلاف نظم الصلاتين. لاحظ معي هنا إيش قال، فلا تصح مكتوبة خلف كسوف فعل بقيامين وركوعين. إيش تفهم؟ أنه لو صلى الظهر مثلا خلف كسوف فعل كسنة الصبح، واضح؟ صلى الكسوف كما تصلي سنة الصبح، هل يصح أن تصلي الظهر خلف إمام يصلي الكسوف كسنة الصبح أو لا يصح؟ الجواب يصح. لماذا يصح؟ لعدم اختلاف نظم الصلاتين، فهمت؟ ولذلك هنا قيد، قال فلا تصح مكتوبة خلف كسوف فعل بقيامين وركوعين. أما لو كان الكسوف يفعل كسنة الصبح أي بقيام وركوع في كل ركعة، واضح؟ فيصح الاقتداء، وهذا سينص عليه بعد قليل، ربما ينص عليه. قال هنا وكذا العكس. إيش العكس؟ يعني أن تصلي الكسوف بقيامين وركوعين خلف من يصلي الصبح، أو أن تصلي الجنازة خلف من يصلي الصبح، أيضا لا يصح لاختلاف نظم الصلاتين. قال نعم يصح الاقتداء عند ابن حجر في آخر تكبيرات الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر. سورة المسألة، أنت جيت تريد أن تصلي الظهر، رأيت الناس يصلون الجنازة والإمام قد كبر التكبيرة الرابعة، واضح؟ فاقتديت بالإمام في تلك اللحظة، يصح ولا يصح؟ قال ابن حجر يصح. ليش؟ قال لأنه قد انتهى من صلاة الجنازة، وليس ثمة أفعال تخالف نظم الصلاتين، فهمت علي ولا لا؟ قال نعم يصح الاقتداء عند ابن حجر في آخر تكبيرات الجنازة، واحد، وبعد سجود التلاوة. سجود التلاوة تكبر تكبيرة الإحرام مع النية، ثم تسجد، ثم ترفع رأسك، ثم تسلم. بعد أن رفع رأسه من السجود وقبل أن يسلم اقتدى به شخص. الآن في اختلاف في نظم الصلاتين أو لا؟ ما في اختلاف في نظم الصلاتين، قالوا يصح الاقتداء في هذه الحال. ونفس الكلام في سجدة الشكر، هذا كلام العلامة ابن حجر. قال نعم يصح الاقتداء عند ابن حجر في آخر تكبيرات الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر، وخالفه الرملي. وكذا في القيام الثاني من الركعة الثانية من الكسوف عندهما يصح الاقتداء. في صلاة الكسوف الركعة الأولى الإمام يقرأ ثم يركع ثم يعود للقيام فيقرأ ثم يركع، صح؟ ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ثم يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع. الآن جاء شخص واقتدى بالإمام في هذه اللحظة، إيش من لحظة؟ حال كونه راكعا في القيام الثاني من الركعة الثانية، واضح؟ هل يصح الاقتداء حينئذ أو لا يصح؟ أسألك، الباقي من الصلاة هل يختلف نظمه عن نظم مثلا صلاة الصبح؟ لا، إذن يصح الاقتداء عند ابن حجر والرملي، يصح الاقتداء. قال ابن حجر يصح، قال الرملي يصح، جميل، إذن اتفق على الصحة. في ماذا اختلف؟ اختلف هل بإدراكه الركوع يعد مدركا لركعة أو لا؟ هل بإدراكه لهذا الركوع يعد مدركا لركعة أو لا؟ شوف ايش قال، لكن لا تدرك به الركعة عند ابن حجر، لأن ابن حجر يرى أن هذا الركوع زائد، فلا يكون مدركا للركعة إذا أدركه. وقال الرملي تدرك الركعة به. فهمتم علي ولا لا؟ واضح صورة المسألة. ثم قال وأن لا يخالفه في سنة فاحشة، أي وألا يخالف المأموم الإمام في سنة فاحشة. هذا أيضا شرط مهم. قال المعنى أن العاشر من شروط صحة القدوة عدم مخالفة المأموم الإمام في كل سنة تفحش مخالفته له فيها فعلا أو تركا. فعلا أو تركا، يعني الإمام فعل سنة والمأموم لم يفعل، أو الإمام ترك سنة والمأموم فعل، في حالة الفعل وفي حالة الترك. قال سيفرع الآن، فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم، هذه الصورة الأولى، هذه سنة فاحشة، الإمام قرأ آية سجدة فلم يسجد وسجد المأموم، أو سجدها الإمام وتركها المأموم، هذه الصورة الثانية، أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهد المأموم، بطلت صلاة المأموم في الصور الثلاث، لأن المأموم خالف الإمام في سنة فاحشة المخالفة، واضح؟ مخالفة فاحشة. نعم يستثنى، انتبه، ما لو تشهد الإمام، الإمام جلس للتشهد وقام المأموم عمدا، واضح؟ الإمام جلس للتشهد والمأموم قام عمدا، شوف، جلس الإمام للتشهد والمأموم قام، قيام المأموم له حالتان، جلس الإمام للتشهد وقام المأموم، نقول المأموم إما أن يقوم عامدا أو ناسيا، فإن قام ناسيا وجب عليه أن يعود لمتابعة الإمام. ليش؟ لماذا وجب؟ الجواب وجب عليه العود لأن فعله حال النسيان كالعدم، غير معتبر، واضح؟ فعله حال النسيان كالعدم غير معتبر، فيجب أن يعود. لكن الصورة الثانية، المأموم قام عامدا مع علمه أن الإمام جلس، نقول يندب لك العود ولا يجب، يندب لك العود ولا يجب. لماذا؟ لأنه انتقل من واجب إلى واجب. إيش من واجب؟ واجب متابعة الإمام وواجب القيام، وكان قاصدا، انظر، كان قاصدا، ليس مثل الأول الساهي. ولذلك قال نعم يستثنى، ما لو تشهد المأموم وقام، ما لو تشهد الإمام وقام المأموم عمدا فإنها لا تبطل صلاته، لأنه انتقل من واجب إلى واجب، انتقل من واجب وهو متابعة الإمام إلى واجب وهو القيام. أما لو قام سهوا فيلزمه العود، لأن فعله كالعدم لحصوله حال السهو. قال فإن لم يعد بطلت صلاته. ثم قال وأن يتابعه، هذا الشرط الأخير الحادي عشر. المعنى أن الحادي عشر من شروط صحة القدوة متابعة المأموم إمامه في ثلاثة أشياء. متابعة المأموم إمامه في كم أشياء؟ ثلاثة، المكان واحد، والأفعال اثنين، والإحرام ثلاثة. أما المكان فقد تقدم الكلام عليه حينما قلنا إن المأموم لا يجوز له أن يتقدم على الإمام، وحين قلنا لا بد من اجتماعهما في مسجد واحد أو في 300 ذراع. وأما الأفعال فقد ذكرنا هذا في مبطلات الصلاة حينما قلنا إن المأموم إذا تقدم أو تأخر على الإمام بركنين فعليين بلا عذر بطلت صلاته. إيش باقي؟ باقي الإحرام، مع أنه حتى في الإحرام قد تكلمنا عليه في شروط تكبيرة الإحرام وذكرنا الأبيات، وفيها يقول الناظم وفي قدوة أخر وللقبلة اجعلها، واضح؟ قال هنا، قال المعنى أن الحادي عشر من شروط صحة القدوة متابعة المأموم إمامه في المكان والأفعال والإحرام. وقد تقدم الكلام على الأولى. إيش الأولى؟ على المكان في الشرطين الخامس والسابع. وعلى الثانية، إيش الثانية؟ أي على المتابعة في الأفعال في الخصلة الحادية عشرة من الخصال التي تبطل بها الصلاة، تمام؟ وذلك أن المفهوم منها أي من الخصال المبطلة للصلاة أنه يجب عليه تركها. إيش باقي؟ المتابعة في الإحرام. قال والمتابعة في الإحرام أن يتأخر جميع تكبير إحرام المأموم عن جميع تكبير الإمام، فلو فإن قارنه فيه، أي فإن قارن المأموم الإمام في الإحرام أو في بعضه لم تنعقد صلاته، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا، فعطف بالفاء التي تفيد التعقيب، أي أن تكبير المأموم يكون عقب تكبير الإمام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.